بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نبدأ فضيلة الشيخ صالح، السؤدد في الناس قبل الإسلام، صوره ومطالبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الله تبارك وتعالى فطر الناس على حب أن يظهروا ويعلوا، جبل على هذا الخلق جميعا، لكن الطرائق في الوصول إلى ذلك العلو تختلف من زيد إلى عمرو، من أحد إلى أحد. ربنا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا الأمر جبلة فطرة، الناس مذ كانوا عربا وغير عرب يشعرون أن ثمة أقوام فيهم شيء من الرفعة، فيهم شيء من السؤدد، بصرف النظر عن أعمارهم أو عن وظائفهم، بصرف النظر عن أعمارهم أو وظائفهم. لكن حتى لا يتشعب الحديث ويأخذ مناحي يصعب بعد ذلك جمعها، نتكلم عن مسألة السؤدد كما طلبتم صوره ومطالبه في العربي قبل الإسلام. المجتمع العربي قبل الإسلام كان مجتمعا قبليا تسوده أعراف القبائل وتقاليدهم، وكان السيف حاكما وكذلك اللسان، وثمة أعراف كانوا يحتكمون إليها إذ لا قرآن، فالعرب أمة ليسوا بأهل كتاب. ولهذا كان اليهود يقولون عنهم بعد الإسلام ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون بالأميين أي أن العرب أمة لم تكن ذات كتاب، لم تكن ذات كتاب. من هنا كان العرب في حاجة إلى ما يعرف بالسؤدد، فكانت كل قبيلة تحاول أن تصنع سيدها. اتفقوا في حياتهم العامة فيما يدل على أن الكرم والسخاء والبذل والعطاء من أعظم أسباب نيل السؤدد، لأن الناس جرت عادتهم أنهم يحفون دار من يطعم ويفدون على من يكرم. هذا أمر جبل، وقد مر معنا كثيرا قولنا أن سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وأن سادة الناس في الآخرة هم الأتقياء. فالسؤدد في الدنيا كان يقوم أول ما يقوم على الكرم والبذل، ولهذا قال زهير وهو حكيم من حكماء العرب الشعراء، قال ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله يكن فضله ذما عليه ويذمم. وأخبر أن من يعني لا يكرم الناس يستغنى عنه، في أبيات شهيرة يدعو فيها الناس إلى العطاء والبذل. ولهذا كان حاتم طي سيدا في قومه، لأنه كان يكرم ضيفه ويعنى به. هذا الأمر يجعل النفس لا بد أن تحمل نفسها على الضيم، لأن إنفاق الأموال والمبادرة بالسنان هذا كله يحتاج إلى حمل النفس على الضيم، لا تقبل النفس الخلود والراحة والدعة، وهذا ما يجعلها سيدة. والسموأل بن عادية كان من سادات العرب وإن كان يهوديا في الجاهلية، وهو القائل إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقال إذا ما سيد خلا منا قام سيد، إذا ما خلا منا سيد قام سيد، قول لما قال الكرام فعول. وقال إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. إن كنت أنت تخلد للراحة ولا تحمل نفسك على الضيم فلا تنتظر من الناس أن يجلوك ويجعلوا لك قدرا وينصبونك سيدا. كما يكون هذا في العطاء والبذل يكون في الشجاعة والقوة، فإن العرب لم يكن يوما من الدهر لتسود جبانا ضعيفا. ولهذا كان عمرو بن كلثوم هو تغلبي مشهور يفتخر بشجاعته وشجاعة قومه، وقال في معلقته الشهيرة ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، قال في خاتمتها إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. هو يقول إن هذه السيادة نحن نأخذها وراثة معنوية، ورثنا المجد قد علمت معد نقاتل دونه حتى إلى آخر الأبيات، حتى نفنى حتى لا انتفينا. حتى ننتفي. المقصود من هذا كله أن يعلم أن أي مجد أي سؤدد له مطالبه. أكدنا على أمرين الإكرام، وأكدنا على مسألة القوة والشجاعة. رجاحة العقل تجعل الإنسان سيدا في قومه، أمه الناس يريدون عقله، يريدون فهمه، يريدون إدراكه. ومر معنا أن العرب كانت تحتكم إلى عامر بن الضرب العدواني، وكانوا يحتكمون إليه فيما يختلفون بينهم. هذا كله يجعل المرأة إذا أراد أن يكون سيدا أن يترفع عن سفهاء الناس، وهذا أخذه أبو تمام هذا المعنى الشائع الذائع الجحد، يقول المعاني مطروحات في الطريق، يعني أن الشاعر ليس الذي يبتكر معنى جديدا، إنما الذي يصوغ معنى يألفه الناس بطريقة شعرية يقبلها الناس، يظن كل أحد أنه يستطيع أن يقولها فلا يقدر، والمعاني مطروحة في الطريق. من المعاني المطروحة في الطريق أنك لا تجاري السفهاء، هذا لا يحتاج إلى كبير إبداع، صاغه المتمام في قوله: إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. هذا كله مما ألفناه يعطي الإنسان قضية السؤدد. من العرب ساد قبل الإسلام؟ كثير، لكن منهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أحيانا موقف يريد الله جل وعلا به أن يسود زيد أو عمرو من الناس، فلما رأى عبد المطلب في الرؤيا أنه يحفر بئر زمزم، ثم لما هم أن يحفرها كانت قريش في أنديتها تتهكم به، فلما ظهر الماء ما أحب أن ينفرد بالسؤدد، وقد كانت العرب لا تنافس في شيء كتنافسها في السؤدد، تخاف أن ينفرد بها أحد دونها، أو قبيلة دون قبيلة، أو فردا دون فرد. فلما أتوا احتكموا إليه، لما نزعوه اتفق معهم على الاحتكام إلى امرأة يقال لها كاهنة بني سعد، فذهبوا إلى كاهنة بني سعد دونها مفاوز، دونها صحارى، في الطريق عطشوا ضمئوا، فلما شعروا بالموت في قصة طويلة، إذ قام عبد المطلب انبعثت به راحلته، قامت بعد أن كانت الناقة قد بركت، فلما قامت وهم قد أيسوا من الماء آنذاك، إذا تحت حافرها ماء، فقالوا: إن الذي سقاك في هذه المفازة هو الذي سقاك ماء زمزم. فرجعوا من كان معه من قريش يناوئه يخاصمه عند كاهنة بني سعد، لم يصلوا إليها، عادوا إلى مكة وسلموا له زمام الأمر. لما سلموا له زمام الأمر جاء أبرهة، لما جاء أبرهة ليعدم البيت لم يكن العرب تعرف الملكية ولا الرئاسة، قبائل، ولهذا كل من يقرأ السيرة يعرف أن العرب اختصموا في من يضع الحجر الأسود في مكانه بعد أن هدموا الكعبة، لأن كل قبيلة ترى أنها أفضل القبائل. لكنه لما جاء عبد المطلب، لما جاء أبرهة، كان هناك شبه إجماع على أن عبد المطلب هو السيد لما وقع له من سقي الناس في زمزم، فالماء أعظم أذل موجود وأعز مفقود، فلما كان زمام الماء بيده نال السيادة، لأنه لم يبخل به على نفسه وجعله سقيا للناس، وكان يطعم الطير في الجبال والناس في الأرض، خاصة في أيام المواسم والحجيج، بهذا نال السؤدد. وعبد المطلب اسمه شيبة، ويقولون إنه لما ولد كان في رأسه شعرة بيضاء وقت ولادته، فتفاءل أهله به على أنه يعمر، لأن الشيب لا يظهر في الصغر، فعرفوا أنه سيعمر وقد عمر، وأدرك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وكفله حينا من الدار ثم مات. المراد من هذا أن عبد المطلب كان أحد السادة الكبار في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: من خيار الناس؟ قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا إذا فقهوا. فقد كان في العرب سادة يلجأ إليهم. البيت الأموي كان فيه سيادة، بنو عبد الدار كانت فيهم سيادة، بنو مخزوم الذين منهم أبو جهل كان فيهم سؤدد، إن كانوا كلهم قرشيين، إن كان كلهم قرشيين إلا أن السؤدد كان متقسما بينهم. كذلك تعرف العرب بعض القبائل فيها عنت، فيها قوة، فيها جبروت، مثل تغلب، مثل بكر. ممن كان قبل عبد المطلب مثلا كليب وائل، وكانت العرب تضرب به المثل في الأنفة في العزة، والذي بسبب قتله قامت حرب البسوس. فهذا كان بلغ به السؤدد أنه لما انتصر في إحدى معاركه وجمع العرب على العجم أصابته أنفة وسؤدد. لكن الإنسان إذا طغى أهلكه طغيانه، لكل شيء منتهى. متى يؤتى الإنسان؟ إذا علم أنه لا منتهى لقوته، لا منتهى لعلمه، لا منتهى لتسلطه، لا منتهى لكرسيه، يبدأ يهلك. كليب لم يدرك هذا، كان يأنف أن يلتفت إذا ناداه أحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، لا يعبأ بهم. ويقولون صحة الروايات أنه كان لا يلتفت إلا إذا كان الذين وراءه 40 50، يقبل أن يلتفت، ويأتي بكلابه ويرميها في الصحراء، وحيثما بلغ نباح جروه قال: هذه لي، ويمنع قومه الماء من أي واد طريق سيسوده. ملئت القلوب حنق، والقلوب إذا ملئت حنقا على أحد تنتظر لحظة، إذا انكسرت تلك اللحظة لا يظهر جساس واحد، يظهر ألف جساس. نعم. لأن انكسرت الهيبة، سقط الجدار. إذا سقط الجدار ولو لبنا منه لا تنتظر أن يعود الجدار مرة أخرى، محال، حسب ما تركت النفوس عليه. فكانت العرب تهابه، تأنف منه وتقول في أمثالها عز من كليب وائل، لكنهم كانوا في قلوبهم حقدا عليه. فلما قتله جساس حصل حرب البسوس، لأن القلوب كانت حانقة عليه. هذا كليب كان في مجلسه يجلس، وهذا سؤدد قد لا يكون سؤددا مرغوبا، لكنه كان لا يستشير أحدا في قضية، وإنما هم صفوف حوله كثرة عدد. فلما قتل المسندة، فلما قتل وأضحى الناس بعده في المجلس يتشاورون ويأخذون ويعطون، قال أخوه الزير سالم وهله ربيعة: ذهب الخيار من المعاشر كلهم، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينفسوا. الله. ما تكلم منهم أحد. إن أذن يعني الآن، إن صحت يعني المقارنة، إن كنت لا أدري، قصر الفاو كان يسكنه صدام، ولم يكن من نطق بعد زمانه يتكلم في زمنه. فلما ذهب أفضى صدام بما قدم إلى ربه، جعلوا القمة العربية في قصره، وأصبح يتحدث في قصره ويتكلم ويسود من لم يكن له مجال أو مقام أو باع وقته. أيا كان حال يعني حال هؤلاء جميعا، لكن هذا يذكرك بعض الشيء بما قد كان من أمري من أمر كليب كليب وائل. المقصود من هذا مسألة السؤدد كيف كانت، لكن نجد هنا إلى الآن الضربة الأخروي، التعلق بالآخرة، البذل لله مفقود. لأن هذه الأمة آنذاك لم تكن تعرف ربها ولم تكن تؤمن بالله، لكن السؤدد كان سؤدد ظهور، سؤدد علو، سؤدد يعني يؤتى من يمكن أن يقال فيه شيء من مكارم الأخلاق كصنيع حاتم. ولهذا إن صح حديث سفانة بنت حاتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ولما عرفت به قالت: أنا ابنة حاتم الطائي، إن أبي كان سيد قومه. الله. إن أبي كان سيد قومه، وليس كل من يرث الأب يكون مثله، وقد يكون مثله. كان عدي رضي الله عنه كريما مثل أبيه، ولهذا قال فيه الراجز: بأبيه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. المراد من هنا، من هذا كل السياق هذه كلها، بيان أن السؤدد شيء مطلوب، شيء جميل، شيء مرغوب. ويقولون أن لبس السوادي له علاقة بالسؤدد، ولهذا كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، والعلم عند الله لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود أنت أجمد كل ما قلنا، الجود يفقر والإقدام قتال. هذا فصل الخطاب، وهو المتنبي، والمتنبي معروف بحكمته. فتح الله عليك فضيلة الشيخ.